الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الماضي الصيغة الخامسة من صيغ التصحيح في المقنع، وهو أن الموفق يقدم قولا ثم يقول وحكي عنه كذا، أو وحكي عن فلان كذا، أو وقيل عنه كذا، يأتي بصيغة التضعيف، وأخذنا ما يتعلق بذلك. أما اليوم فسنأخذ الصيغة السادسة من صيغ التصحيح في المقنع، وهذه الصيغة هي أدق صيغة في صيغ التصحيح، صيغة دقيقة تحتاج إلى كلام دقيق وأمثلة دقيقة، ونبدأ بها إن شاء الله تعالى. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يحكي الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة، إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم، أو يكون مقيدا أو مطلقا، والحكم المتقدم بخلافه ونحوه، وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر، وهي عبارة عقدة. الشرح المجمل لهذه الصيغة. هذه هي الصيغة السادسة من صيغ التصحيح في المقنع، ولم يذكر المرداوي هنا في المقدمة أنها من صيغ التصحيح، ولكن ذكرها في تعليقه على بعض أمثلتها، كما أن هذه الصيغة ليست متمحضة للتصحيح، بل تأتي للتصحيح وغيره كما سيأتي. كما أن الإمام المرداوي كما أنه لم يحكم عليها هنا بحكم التصحيح، أيضا كما أن المرداوي لم يشر إلا مثال واحد من أمثلتها، وهو ما جاء في باب العاقلة عن أبي بكر، وهي التي قال عنها عبارة عقدة. وهذه العبارة العقدة من العبارات التي دفعتني إلى شرح هذه المقدمة حينما بحثت لماذا هذه العبارة كانت عقدة، ثم وجدت أن فيها كلام وأنها تحتاج فعلا إلى شرح وإبراز، فمما دفعني شرح مقدمة هذه العبارة التي قال عنها عبارة عقدة. وأيضا قد وردت هذه الصيغة في المقنع في تسع مسائل، وردت هذه الصيغة في المقنع في تسع مسائل، ثلاث منها للتصحيح الترجيح، وستة لغير التصحيح. هذا مجمل عن هذه الصيغة. أما الشرح المفصل فهذه الصيغة، النقطة الأولى، هذه الصيغة ترد لعدة أغراض، من أهمها وهي ما يعنينا في هذا السياق، سياق صيغ التصحيح. نحن الآن في سياق صيغ التصحيح، أنها قد تأتي للتصحيح، ولذلك سنبدأ بهذا الغرض، مع أن المرداوي هنا كما قلنا لم يشر هنا في المقدمة إلى هذا الغرض. فنبدأ بأمثلتها. فأما الأمثلة التي جاءت على أن هذه الصيغة قد ترد للتصحيح هي كالآتي، هي ثلاثة أمثلة سنذكرها، وسنذكر كلام الشراح حول ذلك. المثال الأول، قال الشيخ الموفق رحمه الله في المقنع في باب شروط الزكاة: الشرط الرابع تمام الملك، وفي الدين على غير الملي، تمام الملك هذه مسألة، قال وفي الدين على غير الملي والمؤجر والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما هو كالدين على الملي، يعني يجب عليه، تجب عليه الزكاة، والثانية لا زكاة فيه. الآن المرداوي أطلق روايتين في هذه المسألة، قال بعد ذلك قال روايتان إحداهما هو كالدين على المليء والثانية لا زكاة فيه. قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. لاحظ أن المرداوي أطلق بين روايتين ثم جاء بكلام الخرقي قال الخرقي ولم يعطفوا بالواو قال الخرقي واللقطة. قال ابن منجى في التعليق على هذه المسألة وأما قول المصنف رحمه الله قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها فتأكيد لوجوب الزكاة فيما تقدم ولذلك قال الخرقي بغير واو ولذلك قال الموفق قال الخرقي بغير واو ولأن ذلك تصريح في اللقطة حال ضياعها وتنبيه على الوجوب في بقية الصور. وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها هذا من صور المال الضائع. اللقطة من صور المال الضائع ذكرها لتأكيد وجوب الزكاة وهو المذهب ولذلك ذكرها بغير واو. وقال المرداوي قوله قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها قال اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع. وعند الخرقي على ما تقدم خلافا ومذهبا وعند الخرقي أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف. وذكر الإمام المرداوي يقول وذكر المصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره. نرجع إلى المثال قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها يعني أن اللقطة إذا التقطها الملتقط فإنه يجب عليه أن يعرفها سنة فإذا انتهت سنة فإنه يمتلكها ويستأنف حولا جديدا للزكاة. طيب حول التعريف هل يزكيه الملتقط؟ لا يزكي لحول التعريف لأنه لم يمتلكها. طيب إذا جاء بعد ذلك صاحب اللقطة فإنه يزكيه لحول التعريف إذن الغرض من قول ابن قدامة نعيد المثال قال الشرط الرابع تمام الملك وفي الدين الآن سيتكلم عن مسائل في الدين على غير المليء والمؤجل والمشهود والمغصوب الضائع روايتان قال في الضائع روايتان نركز على الضائع لأجل أن نقيس عليه بقية الصور. قال وفي الضائع روايتان إحداهما هو كالدين على المليء والثانية لا زكاة فيه إذن ذكر فيه زكاة ولا زكاة فيه. ثم قال الخرقي واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها يعني إذا جاء صاحبها يجب عليه أن يزكي حول التعريف زكي الحول الذي كان الملتقط يعرفها فيه. إذن المال الضائع يجب فيه الزكاة على قول الخرقي وهو ما قال الشراح بأن ابن قدامة أورد قول الخرقي ليرجح به ماذا؟ ليرجح به أنه عليه الزكاة. ولذلك قال المرداوي وذكر مصنف الخرقي تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره. واضح؟ طيب المثال الثاني قال في باب المحرمات في النكاح لأن إذا فهمنا المثال الأول أنا طرت في المثال الأول لأن إذا فهمنا المثال الأول سنفهم الأمثلة الأخرى بسرعة إن شاء الله. المثال الثاني قال الشيخ الموفق في باب المحرمات في النكاح وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين أطلق الخلاف. قال الخرقي أتى بقول الخرقي أيضا من دون واو قال الخرقي وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال ابن منجى في التعليق على هذا المثال أما كون من ذكر إلى آخر ما قال ثم قال والأولى أولى لما تقدم ذكره. ولذلك قال مصنف قال الخرقي إلى آخره لأن فيه تأكيدا لجوازه يعني هو قال على روايتين، يعني الأولى الجواز والثانية غير الجواز. فقال ابن منجة والأولى أولى لما تقدم ذكره يعني للتعليلات التي ذكرها. قال ولذلك قال المصنف قال الخرقي لأن فيه تأكيدا لجوازه. وقال برهان الدين ابن مفلح وإن تزوج حرة، أورد نفس مثال هذا، وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين، إحداهما ليس له ذلك والثانية بلى، وهو المذهب. ثم أكده صاحب المبدع يقول ثم أكده بقوله قال الخرقي له أن ينكح من علماء أربعا إذا كان الشرطان فيه، وهو المذهب، إذا كان الشرطان فيه، إذا كان الشرطان قائمين فيه، إذا ليؤكد به على الجواز. المثال الثالث، قال في المقنع في كتاب الطلاق باب الطلاق في الماضي والمستقبل، وإن قال أنت طالق، وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، يعني إذا علق الطلاق على أمر مستحيل، وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني الغد يأتي في اليوم هذا مستحيل، لأن الغد لا يأتي إلا بعد انقضاء اليوم، فإذا علق الطلاق على شيء مستحيل قال ابن قدامة وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، وقال القاضي لا تطلق. لاحظ هنا أنه أتى بالواو وقال فعلى وجهين يعني تطلق ولا تطلق، وقال القاضي لا تطلق. لماذا أورد القاضي بعد ما أطلق الخلاف أورده هنا بالواو؟ أورده هنا بالواو وسنعلق على ذلك فيما بعد. قال ابن منجى في شرحه وظاهر كلام المصنف فيما حكاه عن القاضي أن الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر طبعا إلى آخر ما قال، لكن قال ابن منجى وظاهر كلام المصنف أن الطلاق لا يقع هنا، فسمى يعني إراده لقول القاضي بعد إطلاق الخلاف أنه ترجيح لعدم الطلاق، للقول الذي يقول بعدم الطلاق. إذن نستطيع أن نقول قول ابن المرداوي رحمه الله تعالى وتارة يحكي الخلافة، نعود إلى كلام المرداوي ونحلله قليلا، وتارة يحكي الخلافة في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة إلى آخر ما قال. الإمام المرداوي رحمه الله حينما قال وتارة يحكي الخلافة في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة، ذكر فوائد ذكر المصنف القول قال فلان بغير واو، ذكرها. نقول من الأسباب التي تجعله قال، لكن ذكره لفائدة، إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم. مثال تخصيص العام، يعني أن الموفق المثال يتضح بالمقال، المقال يتضح بالمثال، المقال يتضح بالمثال. مثال قال في المقنع من أمثلة تخصيص العام، قال في المقنع في بداية يعني هذا المثال الذي نذكره الآن ليس الغرض من إراده القول بغير واو، ليس غرضه التصحيح، ليس انتهينا من التصحيح وذكرنا الثلاثة الأمثلة السابقة، الآن في المثال الرابع الذي يرد لغير التصحيح. قال الشيخ الموفق في المقنع في بداية في باب اليمين في الدعاوى قال وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي، قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق. الشاهد أنه أورد قول أبي بكر إلا في النكاح أو الطلاق. قال المرداوي في تعليقه على هذه المسألة وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك، يعني لا يدل على أنه قدم العموم، قال وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي، قال وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك، وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة، بدليل قوله قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي. أبو بكر يقول تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق. إذن صاحب المقنع أورد حكما عاما وهي قوله وهي مشروعة في كل حق لآدمي، ثم خصصه بالإتيان بقول أبي بكر من دون أن يأتي بواو، من دون أن يأتي بواو العطف، قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق، والتخصيص كان في أداة الاستثناء التي في قول أبي بكر، فإذا هما قول واحد وليس قولان. ولذلك المرداوي قال بأنه لم يقدم العموم على أنه قول مستقل عما بعده، ولذا أتى بالقول الثاني بلا واو العطف. نعود إلى النقطة التي بعدها، نتجاوز الأمثلة الأخرى، نحن الآن ذكرنا أربعة أمثلة، ثلاثة أمثلة التصحيح ومثال لتخصيص العموم، لتخصيص العموم وهو السبب الغير تصحيح الذي يريدها الشيخ الموفق لغير التصحيح. الآن سنحلل عبارة المرداوي التي وردت في آخر هذه الصيغة، وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره، قال وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في باب العاقلة عن أبي بكر، وهي عبارة عقدة. الآن لماذا هذه العبارة عقدة؟ سنشرح ذلك إن شاء الله. لكن قوله كما ذكره في باب العاقلة عن أبي بكر، أبي بكر إذا أطلق في كلام الأصحاب فيعنون به أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، كما قال ذلك الحارثي في شرحه وورده الإمام المرداوي مقررا له بذلك. وأما الخلال هو أيضا الخلال أبو بكر، لكن يقولون الخلال، لكن إذا قالوا أبو بكر فينصرف إلى أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. قول المرداوي هنا ونريد أن نحلل هذا، وربما ذكر ذلك، ذكر المرداوي سبب إرادة المقنع على المسألة من دون وهو العطف، ثم أشار إلى مكانها كما ذكره في باب العاقلة عن أبي بكر، وذكر أن هذه العبارة عقدة. نريد أن نورد نص الشيخ الموفق لهذه العبارة التي قال عنها الإمام المرداوي إنها عبارة عقدة. قال ابن قدامة في المقنع في باب العاقلة، قال فصل: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. قال أبو بكر، قال أبو بكر، هذا استأنف مسألة جديدة، قال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد، وقال الخرقي تحمله العاقلة. قال أبو بكر ولا تحمل العاقلة شبه العمد، وقال الخرقي تحمله العاقلة، يعني شبه العمد، القتل شبه العمد، هل العاقلة تحمل الدية أم لا؟ هنا أطلق الخلاف، قال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد، وقال الخرقي تحمل العاقلة شبه، وقال الخرقي تحمله العاقلة. إذن هنا أطلق، أهنا أطلق إيش؟ هنا أطلق الخلاف. هل هذه العبارة عبارة معقدة؟ عقدة يعني معقدة، هل هي معقدة؟ لماذا كانت هذه العبارة عقدة؟ سنورد كلام المرداوي حول هذه المسألة، ونريد أن نستخرج لماذا كانت هذه العبارة عقدة، لماذا كانت هذه العبارة معقدة، مع أن ظاهرها أنه أطلق الخلاف وليست معقدة. نورد نص المرداوي رحمه الله تعالى، قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة وقوله قال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد، قال اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا، والصحيح من المذهب أنها تحمله، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب، وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمصنف، وجزم به المصنف في المقنع في أول كتاب الديات، يعني جزم بأن العاقلة تحمل شبه العمد. والمنور وغيرهم قدمه في المحرر والنظم وصححه الحاوي الصغير والفروع وغيرهم، وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد، وهو رواية عن الإمام، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال في الرعايتين: ولا تحمل شبه عمد في الأصح، يعني رجح قول أبي بكر غلام الخلال. قال المرداوي في نهاية هذه العبارة: إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل قال أبو بكر لتظهر المغايرة. وهنا قوله إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل قال أبي بكر موجودة في بعض نسخ الإنصاف وببعضها لا لا لا توجد. من كلام المرداوي أريد منكم أن تستنتجوا، سيظهر لكم نص المرداوي الآن على الشاشة، أريد منكم أن تستنتجوا سبب الاعتراض، سبب أن هذه العبارة عبارة معقدة. في ثنايا كلام المرداوي نعرف السبب. نعطيكم دقيقة يعني لتتأملوا فيها. أظنكم بعدما قرأتم عبارة المرداوي عرفتم سبب تعقيد هذه العبارة. أشار المرداوي رحمه الله في هذا النص إلى سبب اعتياص هذه العبارة وتعقيدها، فقال عن القول الذي أورده صاحب المقنع، قال: وجزم بالخلق وصاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات. هذه العبارة جزم به المصنف في المقنع، يعني في نفس الكتاب، في أول كتاب الديات. فمعنى هذا أن صاحب المقنع اختلف قوله في هذه المسألة في نفس كتاب الديات. ففي بداية كتاب الديات من المقنع جزم بأن العاقلة تحمل شبه العمد، أي قال أن العاقلة تحمل شبه العمد. وهنا في باب العاقلة الذي هو ضمن كتاب الديات قدم، لا نقول بأنه قدم القول، وإنما أطلق الخلاف. فهل نأخذ بقوله المتأخر الذي هو إطلاق الخلاف، أم نأخذ بقوله الأول الذي جزم به بأن العاقلة تحمل شبه العمد؟ الحقيقة أن ليس بينهم القولين متقاربين، يعني ربما يكون الشيخ الموفق كتب الجزم وكتب إطلاق الخلاف في جلسة واحدة، يعني بينهم صفحات معدودة. فاختلاف قول الموفق في هذه المسألة في نفس الكتاب، في نفس كتاب الديات، هذا مشكل. يعني نرجع إلى نصه في كتاب الديات. نص الشيخ الموفق في بداية كتاب الديات قال: كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته، فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجري مجرى فعلى عاقلته. الشاهد قوله في بداية كتاب الديات في السطر الثاني، قال: وإن كان شبه عمد أو خطأ فعلى عاقلته، جزم بأن شبه العمد تحمله العاقلة. ثم لما جاء بعد ثلاثة أو أربع صفحات قال أطلق القول في ذلك. فهنا هذا هو سبب تعقيد هذه العبارة، وهذا هو سبب وصف الإمام المرداوي لهذه العبارة بأنها عقدة، يعني عقدة من ناحية أنها اختلف قول الشيخ الموفق في هذه المسألة في مكان متقارب من الكتاب، في مكان متقارب من الكتاب. فالظاهر والله أعلم بأننا نأخذ بقوله الأول الذي جزم به، لأن هذا القول هو القول الذي الشيخ الموفق رجحه في المغني والكافي، وجزم به في العمدة، جزم به في العمدة وقدمه في الكافي، وأيضا صححه في المغني. فالشيخ الموفق في كل كتبه رجح بأن العاقلة تحمل شبه العمد. فهذا هو سبب اعتياص وتعقيد هذه المقدمة، سبب اعتياص وتعقيد هذه العبارة. إذن هذا ما أحببنا الحقيقة أن أوردنا، يعني الآن أوردنا كم مثال، قلنا بأن هذه الصيغة ورد لها 9 مسائل، أوردنا 3 للتصحيح ومثال لتخصيص العام، وأيضا المثال 5 الذي قال عنه أن عبارته عبارة عقدة، هذه 5 أمثلة. وسنأخذ المثال الأخير بإذن الله تعالى الذي هو تقييد للمطلق، سنأخذه إن شاء الله. لكن نرجع إلى كلام، لو أردنا يعني أن نجعل أن الإمام الشيخ الموفق المرداوي قال ولو قال بالواو لظهر المغايرة، ويظهر لي والله أعلم بأن الشيخ الموفق سواء في قول أبي بكر قال أبو بكر كذا وقال الخرقي كذا أنه حتى لو أتى بالواو فتظل العبارة معقدة، لأن الواو حينئذ ستكون استئنافية، ستكون استئنافية يعني، ولا يلزم أن تكون الواو هي لإظهار التغاير فقط. قلنا بأننا سنورد مثالا لتقييد المطلق وهو ما نختم به هذه الصيغة، ونكون إن شاء الله وردنا 6 مسائل ولا نريد أن نطيل بذلك. أما المثال الذي في التقييد المطلق، أما المثال الذي أنا اختلطت علي الأوراق الليلة، لو رأني المحدثين لجرحوني بذلك. طيب، من أمثلة تقييد المطلق قال الشيخ الموفق في المقنع في كتاب الوقف ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها. قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها فإن احتاج صرف ذلك في عمارته. نسمع كلام الشراح. قال ابن منجى وأما كونه لا يجوز الأكل إذا كان المسجد محتاجا إلى ثمن، الآن قال الشيخ الموفق ولا يجوز غرس شجرة في المسجد فإن كانت مغروسة في، هذا حكم، فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها. قال أبو الخطاب، لماذا أورد قول أبو الخطاب؟ قال ابن منجى وأما كونه لا يجوز الأكل إذا كان المسجد محتاجا إلى ثمنها فإن حاجة المسجد مقدمة على غيره، فعلى هذا يصرف ثمنها في عمارته، أي أنها تباع ويؤخذ ثمنها ويصرف في العمارة لأنها مقدم. فإن قيل، هذا هو الشاهد، فإن قيل قول المصنف قال أبو الخطاب للتنبيه على الخلاف أو على التقييد، على تقييد القول المطلق، قال المنجى فإن قيل قول المصنف رحمه الله قال أبو الخطاب للتنبيه على الخلاف أو على تقييد ما أطلقه قبل، يعني لماذا أتى بقول أبو الخطاب؟ هل هو لينشئ قولا آخر أم ليقيد به العبارة؟ قال قيل ظاهره التقييد للخلاف لأنه ذكره بغير واو، لأنه ذكره بغير. وقال برهان الدين ابن مفلح جاز الأكل منها لأنها تبع للمسجد وهو لكل المسلمين إلى آخر ما قال. قال وقول، قال صاحب المبدع قال وقول أبي الخطاب تقييد لما أطلق لعدم ذكره بواو العطف، لعدم ذكره بواو العطف. فهؤلاء الشراح نصوا على أن الشيخ الموفق هنا قال أبو الخطاب لم يأتي بواو العطف لأنه يريد أن يقيد به، أن يقيد به ما أطلقه جاز الأكل منها إذا لم يكن المسجد محتاجا إلى ثمنها، هذا ما أراد، يعني جاز الأكل منها إذا لم يكن المسجد محتاجا إلى ثمنها، يريد أن يقيد به هذا القول، لا يجعله قولا، لا يجعله قولا مطلقا. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الصيغة 5، عفوا الصيغة 6 من صيغ التصحيح في المقنع، وهو أن يقول الشيخ الموفق وتارة يحكي الخلافة في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، وذكرنا أمثلة ذلك مع التعليق عليها، وهذا ما أحببنا أن نورده في هذه الصيغة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للقول والعمل، إنه هو المرجو والأمل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.